السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فدائما نسعد بذكر الله تعالى، فقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا، ولقد قال الله تعالى في كتابه المنزل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة مع تقديم الشكر لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ومع تقديم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل السائل يقول: وقع علي ظلم وانقهرت من سنة كثيرا، ما رأيك بدعاء المظلوم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول الله بعزتك: لأنصرنك ولو بعد حين. بعزتك لأنصرنك، بعزتي عفوا، بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. يسأل عن حكم الإسبال. الإسبال إن كان للخيلاء فهو كبيرة من الكبائر، وإن لم يكن للخيلاء فهو معصية إذا كان مهملا في تطبيق السنة، أما إذا كان لحاجة دعت إلى ذلك كحموشة في الرجل أو برص أو نحو ذلك فلا إثم إن شاء الله تعالى. فوائد البنوك حرام، بارك الله فيك يا أخت هالة. رفع البنطلون وثنه في الصلاة، إن شئت فعلت وإن شئت تركت. أما حديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسلم، فهو عفوا إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل، فهو حديث ضعيف. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كف الثياب في الصلاة، قال: أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، بارك الله فيك. والأمران متقاربان، وتركه بدون كف أولى، والله أعلم. هل يجوز عمل عمرة يوميا أو لا بد من فاصل في الأيام؟ إذا كنت من أهل مكة فالأمر في شأنك واسع، إذا كنت مسافرة فلم يرد أن الصحابة كانوا يكررون العمرة في السفرة الواحدة، والله أعلم. هل يجوز عمل عمرة قبل فريضة الحج؟ نعم يجوز، ولا مانع من ذلك. زكاة المشاريع ثابتة الأصل، زكاة المشاريع ثابتة الأصل. وضح السؤال. شخص ظلمني فاغتبته، فما كفارة ذلك؟ وظلمك، إذا كنت اغتبته فقد أخذت شيئا من حقك، فإذا اغتبته بطريقة أكبر حينئذ تستغفر الله وتصلح ما قد أفسدت قدر الاستطاعة. شاب يريد الزواج من فتاة وإخوتهما رضعوا على بعضهم، لكن أمه لم يرضاها لأحد. يعني إذا كان الولد لم يرضى من أم البنت والبنت لم ترضى من أم الولد فلا بأس بهذه الزيجة. أنا مش دكتور وعايز أفتح صيدلية، ينفع أجر اسم مقابل مرتب شهري؟ هذا فيه غش، فيه غش المسؤولين والمسؤولون إنما وضعوا قوانين الصيدلة بناء على النفع العام. فتح الوقت بعد الأذان في الفجر، يعني الوقت بعد الأذان، اسألوا أسئلة بس يا إخوة مركزة شوية. ما حكم المرأة مطلقة من زوجها ولا زالت تتجسس عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. قال تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. حكم التبول واقفا. النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. فالتبول قائما جائز إلا إذا كنت تخشى أن يرتد الرذاذ، رذاذ البول على ثيابك، احذر منه. الأشاعرة والمعتزلة فئتان من فئات الضلال والكلام فيهما يطول. الوصية الواجبة هل هي قانون؟ قانون ليست شرعا. مشروع يدير دخل شهري، وثمن أجهزة المشروع ثابت. الأصول الثوابت يا إبراهيم ليس عليها زكاة. الأصول الثوابت ليست عليها زكاة. صحة حديث عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند، لا يصح. العمل في الربا حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه، ولقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حديث: إن أحدكم ليطلبه رزقه كما يطلبه أجله، سنده ضعيف ولكن المعنى له شواهد يصح بها. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. قيل في معناها عدة أقوال، منها أن اللقمة المقسومة، يا بني إنها أي اللقمة المقسومة. صحة حديث الحبة السوداء، الحبة السوداء، إذا كنت تقصد الحبة السوداء شفاء من كل داء فثابت صحيح، ولكن لاستعمالها فقه. هل على المحتلم أن يغسل غسل الجنابة كامل البدن؟ نعم كامل البدن. إذا احتلمت ورأيت الماء بعد أن استيقظت، رأيت المنية، وجب عليك أن تغتسل غسلا كاملا. هل التعاون في الامتحان بين الطلاب حرام؟ الغش، يسأل السيد عن الغش، الغش حرام. في ذا المشتريات لا بأس بها لو أنك كنت ستسدد في فترة السماح دون تراكم ربا عليك. لو أن رجلا أعطى مبلغا من المال قرضا لشخص من الناس وفي المقابل ترك عنده الشخص الآخر قطعة أرض، هل لو انتفع بها الرجل الأول يكون من القرض الذي جرى نفعا؟ إذا انتفع بها الدائن تكون من القرض الذي جرى نفعا بلا ريب، كل قرض جرى نفعا فهو حرام. إمام استهزاء بالجلباب، إمام يستهزئ بالجلباب والستار، ما حكم الصلاة خلفه؟ إمام يستهزئ بالجلباب والستار، ما حكم الصلاة خلفه؟ إذا وجدتم غيره صلوا خلف غيره، إن لم تجدوا إلا هو صلوا وراءه. حكم التأمين الطبي في شركات التأمين، إن كنت مختارا ابتعد عن كل صور التأمين. حكم المصافحة لزوجة العم، وبنات العبد لا تجوز، هن نسوة أجانب عنك. الراجع في وقت أذكار المساء بعد العصر أم بعد المغرب؟ الأزهر بعد المغرب. وثم قول بعد العصر، لكن الأزهر والله أعلم أنك إذا فعلتها بعد المغرب لا شيء، لا يعني خرجت من الخلافات. نذر أن يذبح للأضحية وأراد أن يأتي بأفضل منه، لا بأس. الانتقال في النذر من الأعلى من الأدنى للأعلى يجوز، يعني نذر أن يذبح خروفا فبدله بجمل لا بأس، وهذا أفضل. ماذا أفعل؟ أصلي الفجر في البيت وأكسل أنزل المسجد؟ تلك شعبة من النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم مرمتين حسنوين أو عرقا سمينا لشهد العشاء. المسح على الجديرة جائز للإضطرار، لأنه ليس هناك نص أصلا، ليس عندنا نص في المسح على الجبيرة، لا يثبت أي خبر عن رسول الله في المسح على الجبيرة، ولكن لما كانت اضطرارا جاز أن تمسح، وأنصحك بالتيمم مع ذلك أيضا. وقت كانت تعمل توريد شفايف بفضل فترة شهور أو كم سنة، هل يجوز يعني أحمر؟ يعني هل مادة غليظة أو لون فقط؟ إذا كانت لون فقط كالحناء لا بأس بذلك. بارك الله فيك. ما حكم العمل بدون إذن الزوج؟ لا يجوز إلا إذا كانت الزوجة قد اشترطت ذلك قبل الزواج. ممكن الحديث الضعيف التي في الأربعين النووية من الحديث الضعيف التي في الأربعين النووية: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ومنها: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومنها: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا أحتاج إلى النظر فيها، فمنذ زمن ما اطلعت عليها. رجل يعمل بالربا، ولكن قلت له اشتري لي بضاعة وقسطها لي، فما الحكم؟ هذه حيلة من حيل الربا يا شيخ محمد، حبك الله. هل من سنة في الخطبة للزواج؟ ما في سنة إلا أنك إذا قلت إن الحمد لله نحمده ونستعينه، هذه خطبة كان النبي يقولها في النكاح صلى الله عليه وسلم وفي غيره، ويجوز بدون خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الوهبة قال: زوجتكها بما معك من القرآن، بدون تقدمات. هل يبطل الوضوء بانتهاء مدة المسح على الخف؟ كما قال فريق من أهل العلم: الاشتراك في المشروع العلاج للنقابة بحيث يدفع الطبيب اشتراك سنة ومقابل خدمة طبية مخفضة التكلفة كشف وتحاليل مخفضة، هل يجوز؟ أنصحك بالبعد عن كل صور التأمين لما يعتريها من غرر، ولأن أموال التأمين تستثمر في البنوك. حديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، حديث معلول ضعيف ومعارض بأبواب الكفاءات. مرحبا يا شيخ إبراهيم، وأهلا وسهلا، سلمك الله. حكم المأموم الذي يقوم للركعة الثالثة والإمام في التشهد، إذا كان سهوا يرجع ولا شيء عليه، إذا كان عمدا تبطل صلاته، تبطل صلاة جماعته، إلا إذا كان نوى المفارقة. نصائح للتركيز في الصلاة: اسأل الله قلبا خاشعا، وصل في أماكن ليس فيها ضوضاء ولا رسومات ولا تصاوير، وكذلك ابتعد عن المشوشات، لا تصلي وأنت حاقم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. فضل صلة الرحم، الله كبير، سره أن ينسى له في أثرها أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. ما معنى حديث معلول؟ إذا كانت العلة قادحة فالحديث المعلول هو حديث ضعيف، وإذا كانت العلة غير قادحة غير مؤثرة فلا تؤثر في سلامة الحديث، وهذا علم ينبغي أن يتقن. حكم الوضوء مرة مرة أو مرتان مرتان بدون عذر لا بأس بذلك. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، يعني غسل الوجه مرة واحدة واليدين المرفقين مرة واحدة، إلى أن ثبت توضأ مرتين مرتين باستثناء الشعر باستثناء الرأس، يعني مرة واحدة. ورد أنه توضأ ثلاثا ثلاثا. حكم الزواج أثناء الدراسة، إذا كان عندك أموال تستطيع بها الباء لا بأس أن تتزوج أثناء الدراسة. الله يوفقنا وإياكم. هل لكم كتب في العلل؟ نعم لنا كتب في العلل. هل صح حديث في الصلاة على النبي يوم الجمعة؟ لا. هناك عدة طرق تثبت صحة الصلاة على النبي يوم الجمعة وأن ذلك مستحب. طواف الوداع بدون وضوء، الطواف شأنه واحد سواء كان للوداع أو للركن، فالعلماء جمهورهم يقولون يلزم للوضوء طواف. أن ابن تيمية فلا يرى الوضوء واجبا، وأخطر رأيه لعدم وجود الدليل الثابت على ذلك. كنت ستصلي مثلا ونقض وضوءك أثناء الطواف، نقول توضأ وصل ركعتين، حكم أكل سمك القراميط لا بأس به، إلا إذا كانت القراميط في بلادكم تربت في المجاري والمصارف القذرة، فاحفظها يومين أو ثلاثة أيام كالجلالة، تأكل طعاما نظيفا وبعد ذلك اذبحها، أو بعد ذلك كلها. حكم إعطاء المال للوالدين دون علم الزوج، هل من مالك أنت؟ لا بأس، من مال الزوج لا يجوز أن تأخذي من مال الزوج شيئا إلا بإذنه. هل علم زواج النبي صلى الله عليه وسلم في حياة السيدة خديجة يعتبر وفاء لها؟ ليس هناك ما يدل على ذلك. حكم من قتل قطة بدون قصد لا إثم عليه. حكم بيع العطور للمتبرجات، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا كنت تعلم أنها تتبرج به في الشوارع فلا تساعدها على ذلك، لكن كانت تستعمله في بيتها لزوجها فلا بأس بذلك. ماذا تفعل من خلعت النقابة بسبب العمل؟ ترتديه مرة ثانية، وإذا كانت في غناء عن العمل تجلس في بيتها، إذا كانت محتاجة مضطرة للعمل اختلف الحكم. ما حكم رسم شخصيات الكرتون؟ لماذا ترسمها؟ وضح السبب، على أي حال هي مكروهة في الجملة. حكم يسمى بدارت، ما أدري ما دارت. حكم الإمام الإمامة المأموم في إتمام الصلاة لا بأس بذلك. هل السلام للخروج من الصلاة موجه كذلك للمصلي؟ هل السلام للخروج من الصلاة موجه كذلك للمصلي بالجنب؟ كيف المصلي بالجنب؟ أيوه، يعني أنت تدخل السلام عليكم ورحمة الله، تسلم للخروج وتسلم على من بجوارك يدخل فيه. الفوركس لا يجوز العمل بها، يلزم في تجارة العملة أن تكون يدا بيد. الحج يمحو الذنوب ولو فعلنا ذنبا بعد الحج مثل الكلام على شخص. عليك إثم حديثك إلا إذا غفر الله لك. إذا أقوي إيماني، الإيمان بضع وستين شعبة وبضع وسبعون شعبة، انظريها وافعليها. اقرأي كتاب الله وسنة رسول الله وعملي بهما. هل ارتداء البنطلون للسيدة في المسجد المحرم ليس بمحرم؟ من الذي قال ان البنطلون خاص بالرجال؟ صحة حديث حسن العهد من الإيمان، بحثت عن سند ثابت فلم أجده سندا ثابتا، وإن كان معناه يصح. صح حديث في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة لم يثبت في الباب خبر. لا أدري ما قولهم يا شيخ علي الديب في تجديد الفكر الإسلامي، لا أدري ما قولهم في ذلك، ليتهم يوضحون حتى نعرف حقيقة هؤلاء الأشرار. لو أجر قطعة أرض عندي وأصرف إيجارها على مصرف بيتي، ومرات يزيد شيء قليل أدخره، هل عليه زكاة؟ إذا اجتمع معك مال بلغ النصاب ومرت عليه سنة وجبت فيه زكاة. حكم من سلم قبل الإمام غفلة لا شيء عليه وأريه واتبع إمامه. هل أشتري مصحف من مال والدي الحي وأقرأ فيك صدقة جارية؟ كل لك أن تشتري ذلك، وأمر الثواب موكول إلى الله. أبو العطاء، حكم المسبل إذا كان مسبلا الخيلاء فيها كبيرة دون الخيلاء ليست بكبيرة. البنوك شأنها واحد يا عادل، هل حلق اللحية فريضة أم سنة يا أبو حميد؟ حلق اللحية حرام فريضة أو سنة؟ يجب أن تعفي لحيتك، يقول الرسول قص الشوارب ووفوا اللحى وليس له صالح. تزوجت زوجتي وهي تعمل، هل يجوز أن أمرها بترك العمل؟ يجوز إلا إذا كانت اشترطت عليك عند العمل عند الزواج، اشترطت عليك عند الزواج أن تعمل، لازمك الوفاء بالشرط. واحد، امرأة خلعت النقاب بدون سبب، هل يجوز تطليقها؟ هل يجوز تطليقها حتى لو لم تخلع؟ لكن الصلح خير كما قال الله تعالى، وذكرها بالله وبطاعته وتقواه. هل يجوز أداء الصلاة جمع بسبب العمل؟ نعم يجوز، عفوا للضرورات القصوى، للضرورات القصوى. ما خلى النقاب بسبب العمل بس يقطع هذا. حياك الله يا أحمد بن خالد. كل ما يوجد صورة حكم النظر للألعاب السحرية، لا تنظر للألعاب السحرية. إذا اجتمع بارك الله فيك يا دكتور عبد الغني، حكم الصلاة جالسا الفريضة لا يجوز فيها الجلوس إلا عند العجز التام، أما النافلة فإذا كانت عندك قدرة على القيام وصليت جالسا النافلة فعلى النصف من أجل القائم. حكم تخفيف الحواجب لكثرتها بسبب كثرة الهرمونات، لخلل الهرمونات. يعني إذا كانت زائدة عن الحد جاز لك أن تقصها. والحكم بيع تأشيرة الحج، يجوز لك أن تشتري تأشيرة الحج، يجوز لك أن تشتري تأشيرة الحج. الذي يعطيك إياه يتكلف. تذكر أصوم شهر بس ما قادر شو أعمل هيك في ذمتك، وكفر كفارة يمين مؤقتا وإذا أعانك الله صم. قل ما الأنصاري ما في صورة. عفوا، حكم إعطاء زكاة المال للأخ لأنه مدان، إذا كان استدان في حق فلا بأس، إذا كان استدان في باطل فلا. إذا كان استدان مثلا للمخدرات لا تعطيه الزكاة. الشيخ علي الدين يقول بس توقف تماما. ما جزاء من يصلي إماما بالناس وهو خاتم القرآن بالتجويد؟ يساب على ذلك إن شاء الله. بارك الله فيك يا أم جنة. واحد يقول تمام، يقول تمام، بس الشيء في العادة. يوجد خلاف بيني وبين زوجتي وأهلها وأهلها، قد يصل إلى الطلاق والطلاق الثالث. ممكن رقم 0,5,3,3,3,8,3. حكم المسح على الجارة، تلك من مسائل الخلاف، وأختاروا عدم المسح بل الغسل، لأنه لم يثبت خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الجورة. وعندنا الأصل وأرجلك من الكعبين حكمها الغسل. ما علاج الوسواس القهري؟ أعوذ بالله من شر مرق نفسك ولا تقل وسواسا قهريا. الوسواس لا يقهر أحدا، وليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ويحفظك ربي يا محمود بن حلمي. أراد بيع بنتي لشخص يشتريها عن طريق البنك الربوي، لا تساعد على الإثم والعدوان. أسباب وضع الأحاديث الموضوعة، كذبون أرادوا تخريب الدين فكذبوا على الرسول الأمين، هذا صنف. وصنف آخر ظنوا أنهم يضعون أحاديث للتخويف الناس من المعاصي فجهلوا بذلك أيضا، يعني يضع حديث في عقوبة الذي يتخلف عن الصلاة هو كذاب، لكن قل حتى يصلي. طبعا غلط واضح ولا شك. حكم قول تقبل الله بعد الانتهاء من الصلاة، لم يرد أن النبي كان يدعو بذلك ويستطرد فيه. حكم البيع بالتقسيط، إذا كنت تملك السلعة جاز لك أن تبيع بالتقسيط كيف شئت. ماذا أفعل لو سبقني الإمام بركن؟ اجتهد وتجاوز حتى تصل إليه وتوافقه. ماذا أفعل كي أكون برا بأبي رحمة الله تعالى عليه غير الدعاء؟ عندك الصدقة وعندك الحج عنه والاعتمار عنه، وسلما كان أبوك يصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يصل الرجل أهله ودابه بعد موته. أقرأ في الفجر وأنا إمام بسور قصيرة جائز، لكن يستحب في الفجر الإطالة عن غيرها. ماذا يقال بين خطبة الجمعة؟ قل ما شئت ما دام كلاما يقره الشرع. عمل قناة يوتيوب لعرض لعبة، هل القناة حلال؟ ينظر إلى اللعبة، إذا كانت لعبة جائزة بالضوابط الشرعية لا بأس، بل جائزة لا يجوز. أقرأ القرآن ثم أقول اللهم إني أهدي ثواب هذا لفلان، لا يصح هذا، ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لا تصرف فوائد البنوك على الأقارب والمساجد؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذا في المساجد، أما لأقاربك فإنه ستعود الفائدة عليك أنت ويكافئونك عليها بعد ذلك. وطالما يمشك أيضا بارك الله فيك، تصلي منفردة أحيانا لبس عليها في القراءة فيتكون غير متأكدا من الآية التي تقرأ فيها، ولكن متذكرا ما بعدها، هل تكمل أم تركع كما تحب. كيف أبدأ الصلاة مأموما ثم أتم ما سبق فأصبح إماما؟ لا بأس إذا كنت تصلي مأموما وقد جئت متأخرا إلى الصلاة، فإذا سلم إمامك واقتدى بك أحد فلا بأس. أي الحج تختاره؟ كل صور الحج جيدة والحمد لله ومقبولة وصحيحة، ولكن لأن النبي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سخت الهدي ولا جعلتها عمرة، فالتمتع أراه أمثلها والله أعلم. أتوضأ قبل النوم ولكن أخرج ريح، هل أتوضأ مرة ثانية؟ وهذا يحدث معي كل ما أتوضأ عند النوم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ماذا نفعل عندما نكون في المحاضرة في وقت الصلاة؟ إن كان الأمر بيدك وقت المحاضرة وصلي، ليس بيدك فبعد أن تنتهي المحاضرة قم وصلي، ما لم يكن وقت العصر قد دخل. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قرآنا ويهب ثوابه للأموات، لم يرد هذا. على من يجب تبليغ الدين؟ على المستطيع. كيف أعرف أني محسود؟ يعني كيفية اكتشاف أنك محسود؟ يعني كل بصير على نفسه في مثل هذا، لكن لا أعرف الأعراض، أعراض الحسد لا أعرف. يعني مثلا إذا كنت مثلا الأولاد نحاس دون مرض، النبي عليه الصلاة والسلام زاد إلى أسماء بنت عميس وقال لها ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة؟ قالت تسرع إليهم العين يا رسول الله، قال فاسترقي لهم. صحة الحديث، الصلاة في مكة بمائة ألف صلاة يصح بطرقها. هل يجوز جلوس الخاطب مع المخطوبة في وجود محرم؟ يجوز ذلك، يجوز جلوس الخاطب مع المخطوبة في وجود محرم للحاجة. حديث إقرأوا ياسين على موتاكم ضعيف، شقق الإسكان بها شروط ربوية. قال استفتاح الصلاة يكون في الفرض والسنة، في الفرض وفي صلاة الليل، في صلاة الليل. أما السنة من الرواتب فلا أعلم أن فيها دعاء استفتاح. هل هناك بأس من اجتماع النساء فقط للاحتفال بخطوبة لأن بتشغيل أغاني بها موسيقى؟ موسيقى لا تجوز بارك الله فيك. ضابط تحسين الصوت أثناء قراءة القرآن، عندما الشخص لم يخرج عن عمومات قواعد القراء لا بأس بذلك. ما حكم الدعاء للأموات في السجود؟ لا بأس، جائز. السؤال يا أم نور، هل يستفاد من كتب أبي غدة؟ يستفاد من بعضها بلا ريب، ولكن تحفظ على بعضها، لكن في جملة يستفاد منها. تفوتني صلاة الجماعة بالمسجد بسبب أني مدرس ولكن أصلي في مكان، في مكاني، لا بأس بذلك. الرقية من الهاتف لا أعلم لها مستندا. حكم الرشوة لمصلحة متوقفة عليه وليس بالغير ذلك، لا تسمح حينئذ الرشوة، الرشوة تعرفها ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو إبطال حق. إذا المشتريات كما أسلفنا إذا كنت ستسدد في فترة السماح فلا بأس، إذا كنت ستترك السداد حتى يتراكم عليك الربا فحرام. ما حكم الرسم كهواية؟ ارسم غير ذوات الأرواح، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من صور صورة كلف أن ينفق فيها روح وليس بنافخ. حياك الله، لماذا تسمي أبو شر؟ حكم يجمع الصلاة، إذا كان مسافرا جاز له الجمع، أما غير مسافر فلا يجمع، لأن النبي علم أوائل الصلاة ونهاياتها، والله يقول في كتابه الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أفضل كتب الفقه، لا نستطيع أن نقول إن كتابا ما هو أفضل كتب. تعمل بالليل يعود إلى البيت منهك قبل صلاة الفجر بساعتين، ما حكم النوم عن صلاة الفجر ومنهك من التعب؟ إذا كانت مسألة عريضة لا بأس بذلك، أما إن كانت هذه عادتك وديدنك فراجع نفسك، فإن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. كيف تقضى التكبيرات في صلاة الجنازة؟ يرى الجمهور من العلماء أن الذي فات يقضى على النحو الذي قد فات، ما فاتكم فأتموا. أخذ المال من البنوك بدعوى قضاء الدين، إذا كنت ستحبس جاز لك وإلا فلا يجوز لك ذلك. حكم شراء أشياء للناس وأخذ قيمتها بفائدة، لأن الدفع سيكون على كل شيء. أظن حيلة من حيل الربا يا رحاب، ابتعد عن مثل هذا. الستر على جنابة جائز مع الكراهة، قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ما معنى النشوز؟ النشوز التعالي على أمر الزوج، التي تخافون نشوزهن ارتفاع عن أمرك وضرب كلامك بعرض الحائط. قمت بالحج وأخذت النذر، النذر اليسير من أركان شعري، يعني كده التحلل جاز، لكنك ما وافقت السنة في التحلل. السنة تعمم الشعر بالحلقة أو بالتقصير. صيام الخميس أخوكم لذكركم به، لكن قد صح في الخبر تفسير أو ما ملكت أيمانكم، يعني أو ما ملكت أيمانكم من النساء اللواتي تملكون به وتستطيعون بيعهن وشراءهن، فلا بأس بالرجل أن يخشى ملك اليمين. كيفية زكاة الأرض المعدة للتجارة؟ تنظر السعر الذي إذا أعلن بيعت الأرض، فرض أن الأرض بألف لكنها تباع، لكن إذا قلت بثمانمائة بيعت، اربط الزكاة على الثمانمائة وسنويا. حديث إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام، قال تسلم وتذر دين أبائك ودين أجدادك، فعصاه فأسلم. الحديث صحيح. كيف يبر لوالده ميت بالصدقة عنه والاستغفار له ونشر علمه إن كان عنده علم، والحج عنه والعمرة عنه؟ وإن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ودابه بعد موته. أظن عيشتي مع زوج لا يصلي أقل حواليها الكراهية، إذا كان جاحدا للصلاة مطلقا فلا يجوز لك أن تعيش معه، يفسخ العقد. حديث اللهم اغفر للمؤذنين وأرشد الأئمة سنده ضعيف. حكم الزواج العرفي، إذا كنت تقصد بدون ولي فلا يجوز الزواج بدون ولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، قال فوق الستون أحفظ أطفال قريتي، زوجي لا يريد ذلك. أم عيسى اسمع كلام زوجك. زوج أختي محرم مؤقت، نعم محرم مؤقت، لكن ما يجوز أن تسلمي عليه ولا يسافر بك. يتلبس جن إنه يفسد علي صلاتي، برد رأسي في السجود، الصلاة صحيحة، فأجر على مجاهدته. لا ترج الرأس، لأنه لا فائدة في رج الرأس أثناء السجود. أعوذ بالله من الشيطان، وأدخل عن يسارك ثلاثا. الرفع اليدين في كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة، هذا رأي الجمهور يا مالكي، أن اليد ترفع مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. لأسأل ابن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. وأيضا قياس على الصلوات المعتادة، وأنت قائم ترفع يديك مع كل تكبيرة. أيهما أنفع، علم الحديث أم علم القراءات؟ كل الناس، ولكن لا تصل مساسا بالناس علم الحديث. كيف أزكي والمال في الأرض والأرض لم تبع، كن في الذمة. تكون الزكاة في الذمة إلا إذا كنت مدخر الأرض لأولادك. هل يجوز التسمي بأسماء الملائكة؟ نعم يجوز. قالوا ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. وهناك من الصحابة مالك بن الحويرث، ومن أتباع التابعين مالك ابن أنس، حلفت بالطلاق على امرأتي علي الطلاق، ما أنت عاملة إذا حاجة معينة في وقت غضب وقد تم وعملت الحاجة دي كفر كفارة يمين. من انتفى من ولده فليتبع مقعده من النار. الحديث بهذا الكلام، بهذا اللفظ فيه كلام. صحة حديث ما مررت بملئ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة، لا يصح. ماما عايشة لوحدها ومش بتمشي، هل يلزمها الوضوء؟ كل صلاة وصف دخولها الحمام عليها الوضوء، إلا إذا عجزت عن الوضوء تيممت. أمي أحسن من ماما يا سيدي الشفي. هل يمكن أن أصلي صلاة الجنازة التي فاتتني على الميت بعد دخوله القبر؟ نعم، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء عند قبرها بعدما دفنت. ما حكم أبي رمى قطط صغيرة لسه مولودة، والسبب أنها بتعمل حمامات في البيت وماتت، هل عليه ذنب؟ الله يرحم لا يرحم. متى يرحم؟ يرحم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليعد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. هل ملامسة الزوجة تنقض الوضوء؟ إذا كنت تقصد بالملامسة المصافحة والقبلة فلا تنقض، على ما أختاره من أقوال العلماء وقول ابن عباس. وحمل قوله تعالى ولامستم النساء على أن المراد به الجماع. فحكم الابن الذي لا يصلي، ابن المجرم. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سبقكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. الله يرحم أمك. ماذا تعني الحجامة؟ الحجامة فشرية شرائط ووضع شيء عليها وسحب الدم من الجسم، الدم الزائد. محمد بن عبد العليم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول كنت سمعت فتوى في زكاة عروض التجارة أنها تزكى لعام واحد، ما صحة ذلك؟ لا دليل على ذلك يا محمد. القائمون على الصفحة لا يثبتون إلا أسئلة الساشدين فقط، لا كلام غير صحيح. بارك الله فيك. الذي أمامي أنا أتابعه لكنه يكرر أسئلته وهو مشترك على موقع فيه كمنهائل، فيحولون الأسئلة باسمه. هل يغتسل الرجل مع زوجتي في إناء من إناء واحد؟ قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يقول دعي لي وقل دعي. هل يصح قول من قال يزكى على الأرض مرة واحدة عند بيعها؟ لا دليل على ذلك. صلاة الحامل وهي جالسة لصعوبة السجود والقيام، صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. ثواب من بدأ بالصلح أولا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يأجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ما حكم طلب الزوج المسافر رؤية جزء من جسد زوجته في الهاتف؟ أنصحها ألا تفعل، لأن الهواتف الآن مخترقة. نرى كل هذه الأحكام التي تصدر من القوانين المحاكم الوضعية هذه كلها باطلة، فلم يرد في تاريخ الإسلام، لم يرد في تاريخ الإسلام من لدن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا من أهل العلم يجبر المرأة على أن تكشف وجهها إلا في حالات الاضطرار، كأن تكون عند القاضي تدلي بشهادة ويريد أن يتأكد من شخصيتها أو غير ذلك، أن يجبرها على الدوام أن تكشف وجهها هذا فعل الفساق الذين يريدون الوصول إلى الإباحية عياذا بالله، هم يتركون الفتاة المتبرجة الساقطة تدخل الجامعة ولا اعتراض، ولكن يأتون إلى العفيفة المتعففة يجبرونها على خلع النقاب. هل طالب العلم الجمع بين الدراسة والعلم؟ هو ذلك حكم العمل في صيانة المحمول، لا بأس بذلك. الصلاة قبل وقتها بأربع دقائق بسبب ظروف العمل أو الدراسة، صلاة ماذا؟ إذا كانت صلاة المغرب فصلاة المغرب لا تجوز إلا إذا غربت الشمس، لأن هناك بعض الصلوات يكون في وقتها خلاف محتمل أحيانا. تبين سؤالك، ما معنى الطاغوت؟ الطاغوت من تجاوز الحد في معصية الله سبحانه وتعالى وأصرف على نفسه. قال تعالى: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حين يطلق الطاغوت على الشيطان، حين يطلق على الكاهن، وحين يطلق على الساحر، وحين يطلق على الحاكم بغير ما أنزل الله. يقول: نحن نذبح في سوريا، نسأل الله أن يكشف عنكم كل كرب وأن ينتقم من الشيعة الأشرار، نسأل الله أن ينتقم من الباطنية الذين في الأرض بالفساد، عياذا بالله منهم. أيهما أصح، قراءة الفاتحة أثناء قراءة الإمام الصور القصيرة أم الاستماع له؟ قال تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ما هو معنى الآية الكريمة؟ الذين يأتون الزكاة هم راكعون، أي ومن شأنهم أن يكونوا راكعين، ومن شأنهم أن يكونوا مصلين. لكن رويان عليهم بأسانيد فيها مقال قد يحسن بمجموعها أنه أدى الزكاة وراكع، إلا أن هذا الخبر منازع في بعض النزاع. شهد المعركة: هل ممكن يدخل النار لو عليه حقوق كثيرة لناس ظلمهم؟ أمره إلى الله، لكن لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجنحاء من الشاة القرناء. اللهم بلغنا رمضان، اللهم أمين على خير. لكن عموما لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي ينقل عن السلف أن أحدهم كان يدعو ربه ستة أشهر أن يبلغه الله رمضان، وستة أشهر أن يتقبل منه رمضان، كل هذا لا يصح. هل تناول العملة على الإنترنت دون سلف بالمبلغ المتاح فقط حلال؟ لا، تداول العملة لا بد من يد بيد. أحمد القحطاني حلف على زوجته بالطلاق وقت غضب على أمر ما ورجع تحي يمينه كفر كفارة يمين. حكم الخروج على ولي الأمر لا يجوز إلا إذا رأيت كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. وأيضا يؤمن الشر والفساد. هل انتشار وباء كورونا في الصين يعد عقابا من الله؟ نعلم يقينا يا محمد بن مصطفى أن الذي يسلط الأمراض هو الله، والذي يكفها ويرفعها هو الله. قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. هل التبرع بفوائد البنك لإصلاح دورة مهنة جائز؟ جوزه بعض العلماء أم قالوا لا بأس بذلك. هل تجوز مصافحة المرأة لأعمامها وهم ليسوا إخوة لأبيها؟ أجل كيف يكونون أعمامها؟ وضح يا أم الإمام وضحي. حديث أن الفقراء يدخلون جاء قبل الأغنياء بنصف يوم حسنه فريق من العلماء حكم أكل يوم رمضان متعمد، هذا إفطار بغير عذر كبير من الكبائر، وعليه إعادة صيام ذلك اليوم مع الاستغفار والعمل الصالح الكبير، قوله تعالى إن الحسنات تذهبن السيئات ليس ليعمل على مصداق الحاكم. مشاهدة ماتشات كرة القدم لا نقول حراما ولكنها فعل غير الرشدة، فالرشيد الذي يستغل وقته استغلالا يرضي الله سبحانه وتعالى. بمعنى يدا بيد يعني خذ هات. بعض الإخوان السوريين يتهموننا بالتقصير، ماذا نصنع؟ أسأل الله أن يغفر لنا ولهم ولا نبرئ أنفسنا من تقصير، لكن ينصحوننا ما الذي نفعل؟ الله يشفع عنهم كل كرب ويجب عنهم كل سوء وكل مكروه. الأزهر أشاعرة، الأزهر بحسب الشيخ الأزهري نفسه، أزهر جامعة في واحد ضل واحد مضل واحد صوفي واحد سني واحد أشعري واحد سني، اختلفون فيما بينهم طرائق قددا. حكم شرب الحشيش حرام وكبيرة من الكبائر. صدق الحاكم يقول أرجو توضيح الفتوى الخاصة بفضيلتك عن الرجل الذي يعدل على زوجته دون علم الزوجة الأولى. يقول إنه رجل غشاش مخادع لأهل بيته، مخادع لأهل بيته غشاش وجبان أيضا في نفس الوقت، جمع بين الجبن والغش لأهل بيته. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا زرق العيون، عيونهم زرقاء، حبك الله يا محمد بن وفدي. الأكل لحم الجزور يبطل الوضوء، قال بذلك الحنابلة، وأوردوا في ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ، والنزاع في ثبوت هذا الخبر قائم. فالجمهور يعتبرونه منسوخا، ومنهم من يقول ضعيفا ويرون عدم الوضوء من أكل لحم الجزور. أما الحنابلة فيستدلون بالخبر المذكور وبأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئتم، قيل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. صلاة المسبل صحيحة، وحديث إن الله لا يقبل صلاة رجل المسبل لا يصح، خليه واحد أفضل من الجبان. لا تقل موحد هو خائف، وكما أسلفت ذكرت أمرا وقع بين الشيخين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه والشيخ محمد صفا طور الدين. فمحمد صفا طور الدين يقول رحمة الله عليه، سأله الشيخ أنت متزوج يا شيخ محمد بن صفوة؟ قال أنا من الموحدين. قال بل أنت من الخائفين، ما قال فإن خفتم ألا تعدلوا. رحمة الله عليهم، رحمة الله عليهم. الإمام اليوم كان يصلي السنة فألقيت عليه السلام بغير قصد فرد، قال عليكم السلام، كان جاهلا أو سهى ورد الصلاة تصح، إذا كان متعمدا أمر أن الصلاة تبطل، لأن النبي قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من أعمال الناس. يسأل الله أن يكشف الضر عن أهل إدلب يا رب العالمين، لا نملك إلا دعاك يا رب. حكم تشغيل الجوال في الحمام، شغله في الحمام لكن قرآن، وإذا كان قرآن يقرأ شغل القرآن في مثل هذا المكان. قد قال تعالى ذلك ومن يعظم شعير الله فإنها من تقوى القلوب. الدخان حرام لأنه مضر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. شهادات الاستثمار محرمة وهي ربا. الزواج العرفي إذا كنت تقصد بالزواج العرفي بدون ولي فهو باطل، لحديث لا نكاح إلا بولي. إذا كنت تقصد بالزواج العرفي أن هناك ولي وشهود ولكنه لا يوثق حتى تأخذ المرأة معاش زوجها أو نحو ذلك، فالزواج صحيح ولكن فيه غش للدولة. هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. صحة حديث المؤمن يألف ويلف في سنده ضعف وإن كانت حقيقته صحيحة. ما حكم شخص مسافر يقصر الصلاة حينما يصلي منفردا وتم الصلاة إذا صلى مع الجماعة؟ هذا صحيح يا أيوب. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما: يا ابن عباس، ما بالنا إذا كنا مع الإمام صلينا إذا كنا مع الإمام صلينا أربعا، وإذا كنا فرادى صلينا ركعتين ونحن في السفر؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. حكم الصلاة لرجل داخل غرفة العمليات لمدة 9 ساعات له أن يلمع. بنتي عاوزة تتجوز عريس، أنا مش موافق عليه لأني حاسة مش بتاع الشغل، هي مرمطها والله. هي اللي جايبة هلها والاثنين عينوت عليها، أسيبها ولا مشيش الجوازة دي؟ انظر إلى المقامات، فقد تفجر المرأة به إذا لم تكن ذات دين. فدفعا لهذا إذا كان فيه الحد الأدنى زوجه محافظ على الصلاة، زوجه. ماذا تصنع أمام هذه البنت التي ستتمرد عليك؟ حكم بيع الزرع قبل حصاده لا بأس بذلك إذا بدا صلاحه، أما إذا لم يبدو صلاحه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوا نعم بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. هل تجوز صلاة الجنازة بعد شرع الميت أمام قبره بسبب عدم تواجده؟ نعم تجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أتى قبرا منبوذا فصف أصحابه وصلى عليه. حديث إن الله يبغض كل جعفرين جواز، صخاب بالأسواق، زيفة بالليل، حمار بالنهار، هذا الحديث في سنده علة. حكم المصايف، المصايف حلال لكن على حسب الملابسات المحيطة بها. إذا كانت المرأة تتعرى ويرى رجال عريانة أو ترى رجال عراة، فحينئذ الملابسات هي التي تعطينا الحكم، وبالله التوفيق. هل يجب أن يوفي بالنذر؟ يجب أن يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولقد قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر القرون الشريرة فقال: ينذرون ولا يفون. حديث: ما نقص مال من صدقة ثابت صحيح. الهبة تكون بالتساوي من الذكر مثل حظ الأنثيين. اختاروا التفصيل في ذلك، أن إذا كانت هبات يسيرة يعني تعطي الولد 10 جنيه، البنت تعطي 10، لا تعطي 5. لكن الهبات التي تقوم مقام الميراث اختار أنها بالذكر مثل حظ الأنثيين حتى لا يفرق من الميراث بسبب ذلك. حكم التعامل مع البورصة به تفصيل ولا بد. الغطاس يسأل: هل التعدد الأصل أم الواحدة الأصل؟ ما في أصول في هذا الباب. أن قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة فإن خفتم ألا تعدلوا، فهذا ليس تأصيلا لأنه في باب تعديد المباح. لم يقل: يا أيها الذين آمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. لو كان ذلك كذلك لقلنا إنه الأصل التعدد، لكن إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فالنساء سوهن كثير فانكحوا ما طاب لكم من النساء. كما أقول لك: يا أخي لا تأكل بصل، يا أخي كل تفاح وبرتقال وموز. فليس هذا على سبيل الاستحباب، إنما على سبيل تعديد المباح. حديث: أيكون المؤمن جبانا؟ لا يثبت. زوج ينطق بالطلاق كثيرا؟ الغدر طاعة. حديث: مطلب الغني ظلم، لفظ لي الواجد ظلم، حل عرضه وحل عقوبته. ومعنى مماطلة الغني في سداد الدين ظلم منه للدائن، فمن ثم يباع للدائن أن يتناول عرضه. التطليقة الثانية: هل تحتاج إلى عقد زواج جديد أم فقط تكفي بقول أرجعتك؟ إذا كانت العدة قد انقضت يلزم عقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. أما إذا كانت العدة لم تنقضي رجعها دون عقد فإما زالت زوجة. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله سبحانه أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم تذكرون الله. اذكروا مقولات الصالحين: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم، فأهل الباطل لا ينامون ليل نهار للصد عن سبيل الله وينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فابذلوا من جهدكم وأوقاتكم وجاهاتكم وأموالكم لنصرة دينكم، وتساهمون على ذلك بإذن الله. قال تعالى: ولن يتركم الله أعمالكم. ختاما: أحذر من العلمانيين الذين عاثوا في الأرض بالفساد ويحاربون الدين ليلا نهار. نسأل الله أن ينتقم منهم وأن يشدد شملهم وأن يفرق جمعهم، اللهم آمين. يسأل الله أن ينتقم من العلمانيين والديمقراطيين والليبراليين والاشتراكيين وكذلك الفئات المارقه كالتكفيري والتشيع البغيضي والرد الخبيث والماتريديه والاشعريه وغير ذلك من فئات الضلال. ثبتنا الله يا اخواني واخواتي على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشكر بعد شكر الله موصول للاخوه والاخوات المتابعين والمتابعات، ونحثكم على القنوت في صلواتكم لإخوانكم المنكوبين والأخوات المنكوبات في إدلب وفي غيرها من بقاع الأرض. أتمنى أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.